وهنا قال أوتوا الكتاب، فالمقصود أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب لأنهم لم يعملوا بجميع ما فيه بل حرفوا وبدلوا. وهنا قال يا أيها الذين أوتوا الكتاب باعتبار أصلا ونزل عليهم الكتاب، لكن هناك أوتوا نصيبا من الكتاب عملوا ببعضه وتركوا بعضه، وإلا فقد أوتوا الكتاب كله لكن هم الذين بدلوه وحرفوه. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، اللي هو ايه؟ القرآن، الرسالة اللي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. آمنوا، كلام لأهل الذين أوتوا الكتاب، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها، والطمس طمس الشيء يعني ذهبت معالمه، ذهبت معالمه كما قال تعالى وإذا النجوم طمست، استئصالها وذهاب أثرها يسمى طمسا، كما قال موسى ربنا طمس على أموالهم، ابعش عندهم أموال اردم عليها بقاش في الخيرات اللي هم فيها دي، ربنا طمس على أموالهم يعني أهلكها. فلما طمس البصر يعني خلاص ما فيش بصر، ما فيش عين ممسوحة، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم يعني أعميناهم، مش كده؟ ما بقاش في أعين. نفس الكلام هنا تهديد، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها، قبل أن نطمس وجوهكم تلاقي وشك لا عين ولا أنف ولا فم، ذهبت معالمه. من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، الوجه الدبر بتاعه يبقى اسمه ايه؟ قفا، وهو الدبر يعني اللي خلف، قبل يعني أمام، ادي الوجه دبره يبقى ايه؟ قفا. فالله سبحانه وتعالى يقول آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، نخلي وشك زي أفاك، معناها كده نجعل الوجه كدبر الوجه أي الوجه كالقفا، كما أن القفا لا معالم فيه لا أنف ولا أذن ولا عين، كذلك يجعل وجوههم بهذا التهديد هكذا. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. وده المعنى الظاهر من الآية، وبعضهم ظهر نظر للمعنى المعنوي أنه قال عبارة عن ضلال القلوب وأن يسلب التوفيق، يعني يبقى مش فاهم حاجة، فلان مش وشه زي أفاه يعني ما حصلش شيء وما استفادش شيء، تمام. لكن الأصل المعنى الحقيقي مش المعنى المجاز، الأصل المعنى الحقيقي أن ربنا سبحانه وتعالى يمسخهم ويطمس وجوههم حتى تصير كالأقفى. وعلى الأول فالمراد فنردها على أدبارها أي نجعلها قفا، فنذهب بآثار الوجه وتخطيطه حتى يصير على هيئة القفا. وقيل أنه بعد الطمس يردها إلى موضع القفا والقفا إلى موضعها، وده اللي ظاهر، نردها على أدبارها يعني نخليها في أفاه ونخلي أفاه والفش، زي ما انتوا تقلبوا الحقائق وما تاخدوهاش، ها بعد ما تطمس الوجوه نخلي وشه أفاه وأفاه وشه، ده يأتي الأمام وده يرجع الخلف، والله على كل شيء قدير، فيهددهم بذلك. طب سين سؤال، هل طمست وجوههم بهذه الصورة؟ هل جعلت الوجوه أقفاء ورجعت الوجوه إلى الأقفاء؟ تردوا عليك ما حصلش غدا، شفناش اليهود وشهم زي أفاهم، صح؟ فبيسأل الآن كيف جاز أن يهددوا ولم يفعل ذلك بهم، لغدا شفناش الكلام دوت، ليها تفسيرين أخوان. قيل لما آمن هؤلاء ومن اتبعهم عند هذا التهديد آمن أقوام فرفع الوعيد عن الباقين، تهديد للكل، فلما آمن بعضهم فرفعوا بذلك عن الآخرين الإيه؟ العقوب، كما هي سنة الله سبحانه وتعالى إمهال الخلائق لأجل وجود الطائعين والصالحين ومطيعين. طيب، وقيل كما قال مبارد: بل الوعيد باق منتظر ولا بد من طمس في اليهود ومسخ قبل يوم القيامة. بعضهم قال لا، ده وعيد ولسه الوعيد باقي لم يتحقق بعد، وان احنا منتظرين ان يتحقق هذا الوعيد. اذا قولان لاهل العلم: الاول ان هذا الوعيد قد رفع بالتزام بعضهم بايمان بعضهم فرفع عن الباقي، او انه لا يزال الوعيد باقيا وان لم يكن قد تحقق بعد. فعدم تحقق العلم لا يعني انه قد رفع، واضح؟ فلها معنيان. او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت: يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها، او نلعنهم فنردها على ادبارها، او نلعنهم دي العقوبة التانية، او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت. المراد باللعن هنا يا ترى هي اللعنة بمعنى اللعنة، ولا اللعن المقصود به ما حصل لهم من اللعنة من قبل، هو المسخ اللي حصل في أصحاب السبت؟ تعرفون قصة أصحاب السبت اللي هم عملوا يوم السبت؟ اصطادوا، لا ده احتالوا في الاصطياد يوم السبت، ها؟ فسموهم أصحاب السبت، سموهم أصحاب السبت، فكان لعن أصحاب السبت بمسخهم قردة أو خنازير، مسخ قردة أو خنازير، فكان هو ده موضوع أصحاب السبت. فقال أو نلعنهم يعني نمسخهم كما مسخنا تلحق بهم لعنة لحقت أصحاب السبت اللي هي المسخ، أو نلعنهم لعنة عامة سواء المسخ أو غيره كما لعن هؤلاء فمسخوا، بس مش شرط تكون عقوبة اللعنة زي عقوبة هؤلاء. إذا الله يهددهم بأحد أمرين: بالطمس أو اللعنة، بالطمس أو اللعنة. وكان أمر الله مفعولا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا تستبعدوا ذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الحكم أخوان يشمل جميع طوائف الكفار، أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، واضح؟ فاليهود قالوا عزير ابن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، وقالوا ثالث ثلاثة، ولا خلاف بين المسلمين أن المشرك إذا مات على شرك هذا لم يكن من أهل المغفرة التي تفضل الله عز وجل بها على غير أهل الشرك حسب ما تقتضيه مشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به، كل شيء يغفر إلا الشرك، كما كان شيخنا يقول: الذنب الذي لا يغفر وصاحبه منه لا يستغفر. اللي هو ايه؟ وصاحبه مش حاسس بنفسه، انا ما بيستغفرش منه وهو لا يغفر ابدا، يعني لا يصلح ان يلقى الله عز وجل مشركا. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله ويغفر ما دون ذلك يعني ما دون الايه؟ ما دون الشرك. فابانت هذه الايه كما يقول الطبري رحمه الله أن كل صاحب كبيرة في مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه ما لم تكن كبيرته شركا بالله عز وجل، مهما كانت كبيرة فهو في المشيئة. فأصحاب السرقة والزنا والرشا وغير ذلك من الكبائر يظن أو يرجى لهم أو قد يغفر الله عز وجل لهم، أما الشرك فلا. ودي مسألة خوف، تخيل واحد واقف للشرك بالمرصاد يسد كل أبوابه ولا يجعل له إلى قلبه منفذا، لا يجعل له إلى قلبه منفذا إلا الشرك. إن الله لا يغفر، لا يغفر، غفور الرحيم، لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما لم تكن كبيرته شركا. وظاهره أن المغفرة منه سبحانه وتعالى تكون لمن اقتضته مشيئته تفضلا منه ورحمة، وإن لم يقع من ذلك المذنب توبة. طبعا واضح، يبقى قد لا يقع منه توبة ويغفر الله له. ولهذا يا إخواني لا تيأس أبدا من دعوة أصحاب الكبائر والمعاصي، لكن الإشكال كل الإشكال في أصحاب الشرك. الإشكال كل الإشكال في أصحاب الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد تقدم قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وهي هذه الآية على أن الله سبحانه يغفر سيئات من اجتنب الكبائر، فيكون مجتنب الكبائر ممن قد شاء الله غفران سيئاته. الله أكبر، الله أكبر. شفت الرجاء العظيم إخواني، فتحت لنا باب عظيم من الرجاء. الشرك لا يغفر، ويرجى لمن فعل دون الشرك أن يغفر له. وقد جاء في تلك الآية الوعيد بأنه يغفر له إذا اجتنب، أنه يكفر السيئات إذا اجتنب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فيرجى لصاحب الصغائر أن يغفر له إذا اجتنب، أو وعد الله عز وجل بالمغفرة له إذا اجتنب الكبائر. باب عظيم من الرجاء يجعل العبد يجتهد في الطاعة، لأن الكريم بيقبل الإحسان بالإحسان، مش بيقبله بالإهمال والتهاون والإفراط والتفريط. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نقمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. من يسمع هنا؟ حين المسمعون فضل. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم فنردها على أدبارها أو نلعنها أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. اتفق المفسرون على أن المراد بهذه الآية اليهود، وتباينت أقوالهم في معنى يزكون أنفسهم. حد يعرف اليهود زكوا أنفسهم بإيه؟ قالوا إيه؟ نحن أبناء الله وأحباؤه، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم لا ذنوب لنا نحن كالأطفال، وقولهم إن آباءهم يشفعون لهم، وثناء بعضهم على بعض، فاللفظ يتناول هذا كله، والتزكية هي التطهير والتنزيه. فاللفظ يتناول يا إخواني كل من زكى نفسه بحق أو بباطل من اليهود وغير اليهود، حتى اللي زكى نفسه بحق يدخل في هذه الآية. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، ما قالش يزكون أنفسهم بالباطل، لا، ألم ترى الذين يزكون أنفسهم بحق أو بباطل، يهود أو غير يهود. قال ويدخل في هذا التلقب بالألقاب المتضمنة للتزكية كمحيي الدين وعز الدين ونحوهم. واحد يسمي نفسه، مش يسمي، بيصف نفسه، فيقول أنا عماد الدين محمد بن فلان، مش اسمه عماد الدين، ممكن حد اسمه عماد الدين. ها؟ واحد تاني يسمي نفسه ده اسم، احنا بنتكلم عن الصفة، اللي يزكي نفسه وبيصفها، يزكي نفسه بذلك. قال كمحيي الدين وعز الدين، فهذا ان كان من باب التزكية والوصف فلا يجوز، خلاص ما حدش يقول عن نفسه كده، ما يقولش انا اخوك شيخ الاسلام فلان ابن فلان، ها، لا يزكي نفسه ولا بحق ولا بباطل. فالآية فيها نهي عن التزكية بكل معانيها، الإنسان ما يزكي نفسه. فيدخل في هذا ما ذكر المصنف رحمه الله، بل الله يزكي من يشاء، فذلك إليه سبحانه وتعالى، هو العالم بمن يستحق التزكية من عباده ومن لا يستحقها، فليدع العباد تزكية أنفسهم وفوضوا أمر ذلك لله، لأن تزكيتهم لأنفسهم مجرد دعاوى فاسدة تحمل عليها محبة النفس وطلب العلو والترفع والتفاخر. اللي يقعد يمكن عن نفسه ده عايز، اللي دعاه لذلك ترفعه وتفاخره وعلوه ومحبته لنفسه ورؤيته لنفسه. وهذا قول الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. طبعا لا شك إن هذا الكلام الأصل، ده العموم، كنا نقول بقى في استثناءات، كان يذكر الإنسان ما عنده حتى يبين لمن أمامه أشياء معينة في الشريعة أو نحو ذلك. يوسف عليه السلام لما قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، إني حفيظ، فمثل هذا جائز. لما يوسف عليه السلام طلب منه صاحب السجن أن يؤول لهم رؤياهما، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون. ده بيدعوه للتوحيد، مش بيزكي نفسه، فإنما يذكر ما عنده حتى تصير عندهم هذه القناعات للدخول في التوحيد، للدخول في الدين، واضح إخواني؟ فإذا كان هناك مقصد صحيح كهذا جاز طبعا، ولكن الأصل على العموم بدون هذه المقاصد لا يجوز أن تزكي نفسك. فما نكون نتكلم على الأصل الأمر العام، ما تجيش أنت بقى تخش تقولي بس فيه كذا، يبقى ده خص من هذا العموم، حالات معينة لمواقف معينة في مصالح أو لتحقيق مصالح معينة. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انت تقعد تقول وتزكي في نفسك عند البشر مخافة الظلم، احسن يبخسوني حق، احسن ما يعرفوش انا مين، لازم يعرفوا قدر عشان يدوني لاستحقه، احسن يديني زي الفراش، احسن يديني زي كذا، لكن عند الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أعلم بكم، الله عز وجل أعلم بكم. قال بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون، هؤلاء مزكون لأنفسهم، يقول عز وجل لا تظلمون فتيلا. والفتيل معناه احنا قلناها كذا مرة، هو الخيط الدقيق الذي يكون في شق النواة، خلاص. والنقير هي النقرة التي تكون في ظهر هذا الشق، والقطمير هو الغشاء الخفيف الذي يكون حول النواة. فربنا سبحانه وتعالى ضرب لهم الأمثال بما يعلمون، فهم طول يومهم عمالين يأكلوا تمر، بيفطروا تمر، ويتغدوا تمر، يتعشوا تمر، فضرب لهم مثال بما بين أيديه. وهكذا ينبغي أن يكون الداعية يقول نتعلم هذا الكلام، نضرب الناس الأمثال بما يفهمون وبما يعلمون، نقرب لهم هذه المفاهيم وهذه العقائد. قال ولا تظلمون فتيلا، ولا الخيط، وقيل الفتيل والقشرة، لكن كما بينت لكم، وقيل الفتيل هو ما يخرج من بين أصابعك إذا فتلت يدك، لما تعمل كده بيخرج برو كده دقيق، تمام. قال هو ده الفتيل، انه اذا فتل، في الفتل يمسك الخيط يعمله كده، قال لك لما يفتل يده بيخرج منها وسخ دقيق جدا مبروم كده، مش كده؟ فهو ده اسمه فتيل. اذا الفتيل ما اخوذ ان شيء مفتول، يا ترى المفتول الموضوع في شق النواة، وهو ده اكثر المفسرين عليه، ولا اللي خرج لما فرك يده او لما فتل يده، خلاص. وده كناية عن شيء حقير يعني. ولا يظلمون فتيلا، يعني لو كنت عامل حاجة حقيرة ودقيقة مش هتظلم. وده يؤكد كما قلنا امبارح لما قلنا يا اخواني ان الذرة معناها النملة الايه، النملة الصغيرة، واضح. فبضربهم المثل بالشيء الصغير الذي يعرفونه، وليس الذرة التي يتكلم عنها اصحاب العلم الحديث الان، العلوم التكنولوجيا، يقول لك ذرة ونيوترونات وبروتونات والكترونات، لا، الذرة اللي هي النملة الصغيرة. إذن المعنى أن هؤلاء الذين يزكون أنفسهم يعاقبون على تزكيتهم لأنفسهم بقدر هذا الذنب، ولا يظلمون بالزيادة على ما يستحقون، ولا يظلمون فتيلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، انظر كيف يفترون على الله الكذب، انظر كيف يفترون على الله الكذب. ما معنى الافتراء؟ الاختلاق، شيء ملوش أصل، شيء ملوش اصل، اختلق هذا الشيء، يبقى افترى فلان على فلان، يعني رماه بما ليس فيه، مش كده؟ انظر كيف يفترون على الله الكذب، انظر كيف يفترون على الله الكذب. زكوا انفسهم في موضع هم يستحقوا فيه التزكيه، وكفى به اثما مبينا. الله اكبر، ده تعظيم شديد لهذا الذنب. فاياكم يا اخواني ان يزكي احد نفسه لا بحق ولا بباطل، خليك في تواضع شديد لله عز وجل. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. قول عبد الحميد. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا هذا تعجيب من حالهم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب مع أن عندهم العلم بالكتاب ونزل عليهم الكتاب من عند الله وجاءهم رسول الله موسى عليه السلام ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الجبت قيل السحر والجبت قيل الشيطان والجبت قيل كل ما عبد من دون الله أو كل مطاع في معصية الله والطاغوت قالوا عن نفس الكلام الكاهن والشيطان وبعضهم قالوا الجبت والطاغوت هو كعب بن الأشرف كعب بن الأشرف كانوا يؤمنون به وعايزين يعينوه كبير لهم المهم الجبت والطاغوت إنما هي صور لمعبودات من دون الله عز وجل وأصحابها يرضون بذلك لأن ممكن واحد يعبد من دون الله وصاحبه لا يرضى عبدوا عيسى من دون الله وعيسى لا يرضى ذلك فقيل الجبت والطاغوت وكل ما عبد من دون الله عز وجل ويرضى بهذا يرضى بهذه العبادة وقيل الجبت إبليس والطاغوت أولياء إبليس ده كله يدخل فيه ويقولون هؤلاء اليهود للذين كفروا لهم المشركي قريش هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا يجوا الكفار قشرهم ده ملتكم وطريقتكم وعبادتكم أحسن من ملة الراجل ده على محمد صلى الله عليه وسلم أنتم أهدى سبيلا أهدى طريقا أنتم أهدى من محمد والكتاب اللي جاي بيه يا ما كنتوا تقولوا غير كده كنتوا تقولوا سيأتي نبي أو نحن في انتظام نبي نقاتلكم معه قتل عاد وإرم مش كده اتغيرت كلمتهم حسدا لأنهم كانوا منتظرين النبي ده يخرج منهم هم ها فعادوه وشنعوه صلى الله عليه وسلم هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا هم بيقولوا كده المشركين قال الله أولئك القائلين هذه المقولة اللي هم اليهود أولئك الذين لعنهم الله طردهم وأبعدهم من رحمته ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا لن تجد من يدفع عنه هذا العذاب ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا سمع ألم ترى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ومن أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا منقطع أم هذه والاستفهام للإنكار المقصود ليس لهم نصيب من الملك الملك كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى فإذا لو كان هذا كذلك لو كان لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا قلنا النقير هي ايه؟ النقرة اللي في ظهر النواة لو كان الملك بايديهم كان شهد حد منهم حد نقير تعرف الطفلة بتقول لها الحتة ويحطها لك كده حتة صغيرة لك خد ده عمل اللي مش هيعمله اليهود لو كان الملك بايديهم عمل اللي ما عمله اللي ما يعملوش اليهود لو كان الملك بايديهم فهم الملك مش بيدهم ولو كان بيدهم يقول عز وجل فإذا لا يؤتون الناس طبعا ومين أحرص على المال من اليهود أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون يعني لا يعطون الناس نقيرا منه لشدة بخلهم ولشدة حسدهم وقوتهم خلاص وبعضهم قال أم لهم نصيب من الملك قيل النبوة أهم أولى بالنبوة ممن أرسلته أم لهم نصيب من الملك بقول في آم هذه ممكن تبقى للإضراب كأن في كلام مقدر هم ليهم النبوة ولا ليهم نصيب من الملك أؤوتوا النبوة أم لهم نصيب من الملك لا أم تأتي بمعنى بل يبقى اللي فات لأ يعني لم يؤتوا النبوة ولكنهم أؤتوا نصيبا من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا ما معنى النقير قلنا النقر أو النقر في ظهر النواة وقيل خشبة تنقر وينبذ فيها المهم التعبير عن الشيء الايه الصغير عارفين النبي صلى الله عليه وسلم عن النقير ايه هو النقير ده حد يعرف حديث صحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النقير كانوا بيأتوا الى قصد النخلة وياخدوا منه جزء كده وينقروا في نقرة فيصير وعاء يغرفوا في زي طبق كده يعني تمام فكان لما بيوضع فيه الطعام ويترك بيتغير بيتخمر فنهوا عن النقير عرفتوا النقير اللي هو الإناء اللي لما يوضع فيه يتخمر لأنه مش إناء معدن ده هو جزء من نبات بيتخمر الطعام اللي فيه اللي بيتخمر هو بياكلش الإناء هو بياكل الطعام فالطعام لما بيختلط بمادة هذا الإناء اللي هي جزء من النخلة ده بيتخمر يتغير خلاص فقيل هذا النقير هي الخشبة يعني جزء من النخل المنقور فيه دوت المقصود انهم مش هيديلهم حاجة ولا طبق من جذع نخلة مش طبق معدن يعني ولا لا ولا طبق من جذع نخلة فده مقصود المبالغة في الحقارة يعني، ولا الشيء اليسير، تبقى نقير فتيل قطمير، إنما يعبر به عن الشيء القليل. أم يحسدون الناس على ما أتاهم، قبل منقطع أيضا، يعني بيقول لا عندهم نبوة ولا إنهم لو كان عندهم ممكن يدوا الناس شيء ولا شيء من ذلك. أم يحسدون، توبخ تاني، يحسدون الناس على ما آتاهم، اليهود يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما آتاهم الله من فضله من النبوة والنصر وقهر الأعداء. يقول الله فقد آتينا آل إبراهيم، وهم يعترفون بإبراهيم ولا ينكرونه، فقد آتينا آل إبراهيم فليس ما آتينا محمدا وأصحابه من فضلنا ببدع، حتى يحسدهم اليهود على ذلك، فهم يعلمون بما آتينا آل إبراهيم أسلاف محمد صلى الله عليه وسلم، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، وفسرناها 100 مرة كذا مرة الكتاب والحكمة، وآتيناهم ملكا عظيما، قيل هو ملك سليمان، وقد اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله، فقد آتيناهم ملكا عظيما. يحسد محمد صلى الله عليه وسلم على ما أوتي من النبوة والكتاب والحكمة، ثم ربنا آتى إبراهيم ذلك عليه السلام. ها؟ فمنهم أي اليهود من آمن به، أنا عايز أعرف به دي تعود على مين، أي نبي، محمد صلى الله عليه وسلم ولا إبراهيم؟ ناس قالت محمد وناس قالت إبراهيم، وده صح وده صح. فمنهم من آمن به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صد عنه يعني أعرض عنه. وقيل رجع الضمير إلى إبراهيم، والمعنى فمن آل إبراهيم من آمن بإبراهيم، ومنهم من صد. مين من آل إبراهيم من آمن به؟ لوط ابن مين؟ ابن أخيه. ومين اللي صد عنه؟ أبوه، مش كده؟ اللي آمن بامرأته، اللي آمن بولده إسماعيل، مش كده؟ ومنهم من صد عنه، وهم كثير. وقيل الضمير عائد إلى الكتاب، وتناول الكتاب والحكمة، فمنهم من آمن به يعني بالكتاب، ومنهم من صد عنه. والأولى طبعا أن المقصود محمد صلى الله عليه وسلم من الكلام عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء التهديد الشديد، وكفى بجهنم سعيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس على قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. فمنهم من آمن به وكفى بجهنم سعيرا. وكفى بجهنم سعيرا. ما معنى سعيرا؟ مسعار، يعني مسعار. ها يعني ايه سعارة؟ يعني ايه مش اشعلها، لا ده معناها جعلها في اشد ايقادها. تمام. وكفى بجهنم نارا متقدة مسعارة. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما نضجت إن الله كان عزيزا حكيما. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وندخلهم ظلا ظليلا لهم فيها أزواج هذا القرآن مثاني. فبعد أن يذكر لك أهل النار وما لهم من العذاب يذكر لك أهل الجنة وما لهم من النعيم، الليل والنهار، السماوات والأرض، الشمس والقمر، مؤمنين كافرين، مثاني. ما أنا بقوله، ما اللي بقوله ده هو ده معنى مثاني، يجيب الشيء وعكسه، ليل النهار الشمس القمر، ما هو ده تفسير مثاني من المفسر. فجاء هنا إن الذين كفروا وجاء والذين آمنوا، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم، وقلنا نصليهم يعني أو ندخلهم، الأصل نصلي ندخل، فالتالي نصلي يعني نشوي، فالاثنين صح، فندخلهم النار فنشويهم بها. كلما نضجت جلودهم يعني نضج اللحم استوى، كلما تستوي أجسامهم عن النار وجلودهم عن النار، كلما احترقت هذه الجلود بدلناهم جلودا غيرها، اللهم سلم يا رب، فأعطيهم مكان كل جلد محترق جلدا آخر غير محترق، لأن ده أبلغ في العذاب، أن إحساسه لعمل النار في هذا الجلد الذي لم يحترق أبلغ من إحساسه في جلد محترق. كل ما يكون الجلد غير محترق يكون العذاب فيه إيه؟ والإحساس بالعذاب أشد. وقيل معنى ثاني الجلود هنا السرابيل، كما قال تعالى سرابيلهم من قطران، ولكن طبعا الأولى أن احنا نبقى مع المعنى الإيه؟ الحقيقي، وإن كان في اللغة يطلق على السرابيل جلود، تمام، لكن هنا يجوز المعنيين، والأولى أن يقال الجلد هو الجلد. يا ترى يعيد الجلد الأول جديدا ولا جلد جديد؟ ظاهر الآية أنه جلد إيه؟ جلودا غيرها، لكن ممكن يحتمل اللفظ أيضا أخوانا نفس الجلود جلودا غيرها. لما نيجي نقول أن جلد الإنسان ليس جلدك اليوم هو جلدك بالأمس، وليس هو جلدك العام الماضي، لأن الجلد ده زي ما الأطباء بيقولوا اكتشفوه تحت المجهر طبقات، تتساقط طبقة وتيجي اللي بعدها تتساقط طبقة من أسفل إلى أعلى، تتساقط الأعلى يبقى أقدم طبقة الأعلى ولا السفلى؟ الأعلى طبعا، أقدم واحدة العليا، خلاص هرمت وكبرت تتساقط، فكل يوم بتتساقط طبقات طبقات. فيا ترى كده دي جلود غيرها ولا نفس الجلد؟ يعني يمكن التعبير على الاثنين، ممكن هو نفس الجلد بطبقاته المتكاثرة، وممكن يقول لا ده جلد جديد خالص، لأن الجلد اللي فات غير الجلد دوت، الطبقات دي خلاص تساقطت طبقات جديدة. فالتعبير يا أخواني ما نحتاج إلى هذا التحليل الكثير اللي ذكره المصنف أو المفسرون، بدلناهم جلودا غيرها، المقصود أن يتعاقب العذاب تلو العذاب، وأن الجلود مش هتحترق وتتفحم وانتهى الموضوع ده خلاص، الأعصاب اللي بتحس احترقت انت، لا لا لا، تبقى أبدا غضة تشعر بهذا العذاب على أشده. والله على كل شيء قدير، اللهم لا تعذبنا طرفة عين ولا أقل من ذلك أبدا. فليحصل لهم الذوق الكامل، ذوق العذاب يعني، وليدوم لهم العذاب ولا ينقطع. ثم أتبع وصف حال الكفار بوصف حال المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات، النفس البشرية السليمة أولو الألباب. طب وليه عرض نفسي العذاب ده؟ ليه عرض نفسي لعذاب وإحراق بالنار وتشدد جلود؟ ما أمامي الباب الطيب، باب التنعم، فالله سبحانه وتعالى كأنه يثير في أنفسنا هذا المعنى العظيم، ينبغي أن يرضى الإنسان بنفسه على أن يجعل نفسه محل إهانة، محل إلقاء في النار وإهانة بعذابها وتوبيخ من القائمين عليها من الملائكة. ليه اعرض نفسي لكده؟ ليه اعرض نفسي لضرب من مقامع من حديد؟ ليه اعرض نفسي لحرق وتجديد لجلود؟ ليه اعرض نفسي لهذا الكلام؟ وامام الباب مفتوح، باب الايمان والعمل الصالح، باب الايمان والعمل الصالح. قال والذين امنوا وعملوا الصالحات، انتبه، والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار فوق قال سوف نصليهم نارا، وهنا قال سندخلهم جنات، كأنه يدنيها لهم سبحانه وتعالى ويقربها منهم. سندخلهم جنات، وجنات جمعيه ليست جنة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي جنات تجري من تحتها الأنهار، شرحنا هذا من قبل، خالدين فيها أبدا، أيضا شرحناه من قبل. لهم فيها أزواج مطهرة، قلنا يعني مطهرة من الأدناس التي تكون من حيض ونفاس وعرق وغيره. وندخلهم ظلا ظليلا، الظل الظليل ليه أكثر من معنى، قيل هو الكثيف الذي لا يدخله ما يدخل ظل الدنيا من الحر والسموم. تعرف لما تدخل حديقة بتنقي الشجرة اللي تقعد تحتها، مش بتلاحظ كده؟ تيجي تلاقي شجرة خفيفة ورق خفيفة، تقول لا لا لا ديت تحتها شمس، شجرة زود تحتها شمس، يقول لك لا ظلها مش طيب، تروح واخد واحدة تانية مش كده؟ طيب بعد ما تختار أحسن الشجر وأظل هذا الشجر تشعر بس النهاردة الجو رطوبة، احنا حاسين برضك بحر، طب انت عارف الظل. فالظل الظليل قال هو الكثيف الذي لا يدخله ما يدخل ظل الدنيا من الحر والسموم، لفح الحر يجي لك حتى وانت قاعد في الظل، لكن الظل الظليل قيل الذي لا يدخله حر ولا سموم، ظل يبقى ظل بجد بما يحمله من رطوبة أو برودة. والظل الظليل ده المعنى الأول. والظل الظليل قيل هو مجموع ظل الأشجار والقصور، ما هو ظل ظليل يعني ظل فوق ظل، فبعض العلماء قال لا ده الظل فوق ظل يعني أوراق الشجر، خلي بالكم ورقة ورقة ورقة ورقة دي فوق دي فوق دي، كأن الشجرة كثيفة، واخد بالك ازاي، ومش كثيفة كثافة سقف البيت الذي يحجب الهواء، لا ده دي طبقة من الأوراق، طبقة تانية يمين وأعلى شوية، طبقة تالتة شمال وأعلى شوية، وهكذا ظل ظليل، ظل بعضه فوق بعض، كأن كل ورقة مضللة على اللي تحتها، والهواء بينهما النسيم العليل في الجنة بين هذه وتلك، واضح. فظل ظليل قيل هذا المعنى، وقيل الذي جمع ظل الأشجار مع ظل القصور، اللهم لا تحرمنا يا رب. وقيل الظل الظليل يعني الظل الدائم الذي لا يزول، ظل الدنيا شوية وتنفتك على شد الحصيرة، أصل الشمس زاحفت علينا، هي الشمس اللي زحفتش ده حرها، ولما هي تحررت فوق جاءك، لكن في الجنة لا يرون فيها ايه، شمسا ولا زمهريرا، شمسا ولا زمهريرا. وندخلهم ظلا ظليلا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما، إن الله كان عزيزا حكيما. انظروا إلى تداخل أسماء الله الحسنى في كل الآيات أو في أغلب الآيات، عزيزا يعني قويا غالبا لا يعجزه شيء، لأن الآية فيها عذاب. حكيما يعني أدخلهم بحكمته سبحانه وتعالى، فمن من من من من أعزة البشر أو من العزيزين من البشر من تأخذ العزة بالإيه؟ لا، عزة الله بحكمة، فهو القوي الغالب، وهذا الذي فعله معهم إنما هو من حكمته سبحانه وتعالى. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. أكتفي بهذا القدر اليوم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نور في الظلمات أنسي في خلواتي،